وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى أن قال رحمه الله الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. نعم. قال الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، إذ في نقلته من لا يعرف. ولو كان صحيح، يعني ولو كان صحيحا على فرض يعني أنه صحيح مدخول له من فيه، ولو كان صحيحا لأنه ليس بصحيح. نعم. لكان إما غلطا أو منسوخا. أيوة. كلام جميل. يعني لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة: ما أدراك أنها رقية. يعني طالما لا يجوز إلا بالمعوذات، والحديث الصحيح الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه سيدنا أبو سعيد، وكان الحادثة مع سيدنا أبي سعيد، قال له صلى الله عليه وسلم: ما أدراك، يعني الفاتحة، أنها رقية، والفاتحة غير المعوذات. يعني هذا بيان لصحة ما قال رحمه الله. نعم. وإذا جاز الرقى بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر، يعني أي دليل آخر، كانت الرقية بغيرهما من القرآن مثلهما في الجواز، إذ كله قرآن. نعم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاء أمتي في ثلاث. نعم. آية من كتاب الله. نعم. أو لعقة من عسل. آية من كتاب، آية نكرة، آية من كتاب الله. أو لعقة من عسل أو شرطة من محجم. يعني بعض العلماء يعني بالظاهر بأنهم يعرفون ويعلمون الطب النبوي بيستدلوا بالحديث: شرطة من محجم، هذا للمريض. مو معنى ذلك أنه يسن، ما معنى ذلك أن الحجامة تسن، وكل إنسان يحتاج لحجامة أو لا يحتاج يقول له تعال حجامة هو أو زوجه. ورأيت أنا هذا الشيء، يعني حجامة، فمنين هذا جايبينه؟ لا كله، لأنه فيها مال، فيها مال، لأنه حجامة فيها، لعله هذا لا يعني لا يواتيه الحجامة. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا تلو احتجم مرة، قال لي: لا لا تحتجم. يعني شافني يعني ما يعني ما عندي يعني هالزيائد أو شيء، يعني ماني مريض الحمد لله، أما لو مريض بيقول احتجم. يعني بروح بيجي لعنده مشيا على الأقدام وصائم رحمة الله عليه 10 كيلومتر، يعني تلو احتاج، قال لي: لا لا تحتاج. هذا الذي أذكر، ليست هي مداوى دواء، مو ليس وليست سنة. كله تلاقي احتجم احتجم على حجامي، استدل لي بالحديث هذا. تقول له: ما معنى هذا الحديث أنها تسن للمريض هذا؟ وهذه ما فيها شيء. أتى بزوجه، يعني الرجل جايه وزوجته، يلا أنت على حجامي وهي على حجامي. نعم. وقال نعم. الغنوي: ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاء له. نعم. ومع ذلك يعني الحديث سلف قال يعني ما هو القوة. نعم. الرابعة، واختلف العلماء في النشرة. ما هي النشرة؟ فذكر الشيخ رحمة الله يعني أن يكتب شيء من القرآن، أن يكتب شيئا من قراءتك صحيحة، قراءتك صحيحة، نعم، لكن وهي أن يكتب، نعم نعم تفضل، أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء، ثم يغسله بالماء، أن يكتب ثم يغسله بالماء، نعم، ثم يمسح به المريض أو يسقيه، نعم. فأجازها سعيد بن المسيب. نعم، أجازها يعني هذه النشرة، يسموها نشرة يعني تنشر، يعني تأخذ صاحبها يعني مما هو فيه، نعم. فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له الرجل يؤخذ عن امرأته، الرجل يؤخذ عن امرأته، يعني كيف يؤخذ عن امرأته؟ يعني يصيبه شيء، يعني لا يستطيع أن يأتي أهله، يؤخذ عن امرأته، أو يعني الرجل مريض أو شيء، يعني يؤخذ عن ألصق الناس إليه، أي يحل عنه، يحل يعني ما ركبه يعني وعقده، يؤخذ عن امرأتي، يعني شو صار، يعني من الأمور التي تحدث مع الناس، شو صار له، بيقول له مثلا والله كرهت ما عاد أشوفها، كأنه شوفها أردي أو شيء، أو الزوجة كمان تقول كأنه قرد بوجهي، كأنه كذا كذا كذا، بهذا يحل، يؤخذ عن امرأته، أي حل عنه، يعني يذهب عنه ما نزل به وينشر، يعني كأنه ليس فيه شيء. نعم، الناس يقولوا نشل ونشل، هي نشر ونشر، نشل ونشل يقولوا بأهل الشام، نشل ونشل، نعم، أما هي نشر ونشر، وما نشروا نشروا وما نشروا كمان، نعم. قال لا بأس به، لا بأس به، يعني أيد ذلك، مثل ما قال ثم يغسله بالماء ويمسح به المريض، ها، ثم يغسله بالماء ثم يمسح، يكتب شيء من أسماء، شيئا من أسماء الله أو من القرآن، ويأخذه يعني بإناء، يأخذ الماء بإناء ويغسل، ثم يغسله بالماء، يغسل هذا الذي كتبه، الورقة، الرقعة التي كتب فيها، بعدين يأخذ هذا الماء ويمسح به المريض أو يسقيه. فقال فأجازها سعيد بن المسيب رحمه الله. قيل له كذلك الرجل يؤخذ عن امرأته، يعني شغلة كبيرة، أي يحل عنه انشر؟ قال لا بأس به، يعني وما ينفع، انتبهوا له العبارة، وما ينفع لم ينهى عنه، قاعدة كبيرة كبيرة كتير، يعني أي شيء يعني على حاله لو كان محرم، يعني لكن إذا تعين، انتبهوا ماذا أقول، لكن إذا تعين الشفاء فيه ما في غيره هذا لا يحرم، إذا تعين الشفاء فيه هذا لا، شوف شو الكلام، لأنه ديننا يعني ديننا للمصلحة وللنفع، وما ينفع لم ينهى عنه، لم ينهى عنه، شوف، وما ينفع لم ينهى عنه، يعني في أكثر من الكفر، يعني شو هي، يعني كلمة مليئة علم الله وكلمتين، يعني بده يكفر الرجل. إذا كفر نسأل الله العافية بيخلص من القتل والتعذيب، لم ينهى عنه. يعني الله يكرمنا نفهم إن شاء الله. الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. ولم يرى. نعم. هلا كلام يعني ميزته بتلاقي بيطرق وقارئ قارئ. الله يرحمه الشيخ القرطبي. انظر يعني ترى بالتعليق طبري ابن أبي شيبة كذا، يعني إن كان بحديث وإن كان بكلام فقهي وإن كلام في سير، يعني مطالع الرجل قارئ كتير حتى كتب هذه الكتابة. نعم. ولم يرى مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم توصل. شو قال؟ لم يرى هذا، بس ما منعها يعني، بس يعني قال لا أرى هذا يعني. نعم. ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. إيه. طبعا صاحب الفزع للذي نزل فيه ما يفزعه ما يخيفه. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين في إناء. يعني أتى بكلام مجاهد لكن أتى بالمقابل كذلك. وكانت السيدة عائشة يعني العالمة العظيمة الكريمة المباركة، يعني بنت أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نزلت تبرئتها من السماء رضي الله عنها ورحمها. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. يعني تقرأ مثل ما يقرأ، بيقول له اقرأ لي على، يعني تقرأ له شوية مي، كاسة مي، قنينة مي كذا، أن يصب على المريض إن شاء الله ما في شيء. نعم. وقال المازري أبو عبد الله، نحن بنقول مو يعني يقرأ يصب يغسله ببري مي، يعني خلاص كاسة مي، كاسة مي بيتحملها الإنسان، أما تغسله تغسيل. والماء هذا لأنه صار مقروء فيه وغسالة يعني القرآن، يعني هذا أو يعني فيه أثر القرآن، كمان ما بيروح على الأرض، يبقى على المريض يعني، وبركته على من صب عليه. أما يعني لا بحط له سطل ولا بعمل له كمان إبري مي لا، ما بشي كاسة ونص كاسة كمان يعني. مطلقا كله مطلقا، بس هذا خاصة الحالة النفسية، هذا مو مرض جسدي، وأنه هي اللي عم تحير الأطباء، وهذه التي يبتز منها هؤلاء المسمون أمراض نفسيين. طبعا مو كلهم، في منه والله مباركون، في منهم، أما غيرهم دجالون ومبتزون لأموال الناس، ويعني والمال الذي يأخذونه أموال كثيرة. يعني إذا الطبيب يأخذ مثلا للكشفية 200 ليرة، هو بيأخذ 600 ليرة أو 800 ليرة، وأتكلم عن كثب يعني. الله يعافينا، لأنه شيء بيحير ما في شيء وقوي، شو صار له؟ خاصة إذا عارض، ما خلق يعني مريضا بهذا، خلق كامل ولا ما في شيء، شو صار له؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وفي ناس يعني دأبهم الأذى عليهم من الله ما يستحقون، يعني أكلمك يعني يقينا وسند عالي، يعني بنت يعني ومن أكمل وأجمل النساء، يعني نسوانات هيك أجوا عليها وطبوا عليها وكلاتهم هيك بمكة، يعني اي واخذ وهيك وعمل، وبعدها شو صار؟ يعني عليهم من الله ما يستحقون، عمر مو قال قال وقال يعني سند عالي يعني. نسأل الله العفو. طيب شو بدكم فيها؟ كلهم هيك والعياذ وجوه قاترة وكذا يعني. سبحان الله العظيم، تلاميذ الشياطين هؤلاء، ايش بدها يعني؟ كيف تداوي هذه؟ امور معنوية تأتي بالامور المعنوية. نعم نعم. وكانت عائشة وقال يعني في ناس يعني الله اكرمهم يعني يعني بمثل هذا يعني. شو يعني كيف تعلموا كيف؟ وهذا كمان ما أكلمك كما قال عقيل، سند عالي كذلك. يعني أتاني رجل صديق لي ومعه ولد، ولد مو كبير يعني ونحيف يعني، هو طوله بثلاث مرات يمكن للولد وأعرض منه يعني، إذا بيعمل له هيك بيطالع له رأسه يمكن. هو عم يتكلم معي، قال إجته الحالة، لما بيجي الحالة بيهجم على هذا الرجل يعني، يهجم عليه بالجامع الحسن الحكي، يضربه برجليه وهيك. وقال له، قال له قدامي، قال له أمامي، قال له ناخذك لعند الشيخ محمد شقير. قال له لا، هاد بيحرقني. قال له لا، ولا بيعرفني ولا الرجل، بس أمامي. قال لي شو؟ قال هو متلبسته هالحالة. قال له ناخذك لعند فلان. قال له لا، هذا بيحرقني. إيه؟ قال لي شو يعني؟ ما لكن أنا ما استطيع، ما أفعل، ما معه شيء يعني. قال لي أخذنا واحد بالأبو. قال له يعني يعني سبحان الله. قال لي ما دخلنا على الباب. قال خلص رجعوا مشي له روح. قال لي شو فيه تماما؟ وهذا الولد من انخيل يعني. قال لي والله ما فتنا على الباب. قال خلص روح يعني. سبحان الله العظيم. يعني في ناس ربي أعطاهم يعني، سبحان الله. طيب يعني بعدين عندنا يعني شيء، ما أنزل الله داء إلا وله دواء، بس بدنا نكشفه يعني. هذا من كمال وحكمة الله سبحانه وتعالى، كل شيء في له شيء يقابله يعني. وخلقناكم أزواجا، كل شيء خلقنا أزواج، كل شيء في له يعني شيء مقابله، كل شيء في له مقابله، مؤمن في مقابله كافر، جيد في مقابله سيء، ذكر في مقابله أنثى. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، كأنه هذا في خلقه كلها سبحانه وتعالى، من آدميين وزرع ونبات و يعني ترى الله في كل شيء سبحانه وتعالى. آمنا بالله، الحمد لله الذي رضينا عبيدا له. اي والله في ناس ما بده يهون عبيد له، بده يهون عبيد الشيطان هيك، وجعل الشيطان مشان لئلا يكون لهم على الله حجة، من أجل أن يوسوس لهم ويطيعون الشيطان ويحرقهم ويعذبهم هم والشيطان هيك يعني سبحانه وتعالى. وأكثر الخلق هكذا، أكثر الخلق شياطين، بدليل قوله تعالى إلا، والاستثناء معيار العموم. نعم بقى الحمد لله يعني خلق الموتى والحياة، جعل الظلمات والنور يعني سبحانه وتعالى. يعني كل شيء أزواج كما قال سبحانه وتعالى. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين منين جايبته هذا الشيء يعني؟ ثم تأمر أن يصب نعم على المريض. وقال المازري، شوف يعني الله يرحمه أديش قارئ. وقال المازري أبو عبد الله: النشرة معروفة، أمر معروف عند أهل التعزيم. تعزيم يعني الذين يرقون الناس، تعزيم. وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، أي تحل، مو تحل تحل، تنزل وتحل من حل العقدة. نعم. ومنعها الحسن يعني البصري، منعها. شوف يعني قديش مراجع لحتى وصل لها الكلام، يعني قديش قارئ، قدي يعني الله يرحمه ويرضى عنه والد الشيخ الخرطبي. طيب. وإبراهيم النخعي يعني منعها. قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء. شوف يعني كل ما قيل فيها يعني، وعلماء الذين يتكلمون، مو واحد ما بيعرف يعني بأفأدنه شو بده يتكلم، بيسأل بعضهم بعض الناس يعني. لا يا أخي، الله قال لك فاسأل به خبيرا، مو وحي الله واحد أي إنسان تسأله. ما عنده هذا، لا بيفهم ولا أريش بتجي بتسأله، أو طب أو شيء يعني، أو أي مشكلة فاسأل به خبيرا. يعني القرآن يعني شو بدي أقول، يعني جواهر عظيمة، كل آية قانون. إيه والله، وفكر إنه كلام الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن نزل لهذا، لأن يهدي للتي هي أقوام، للتي هي أقوام. لذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا، مو مشان نقرأ ختمات، لا، مشان نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ فالله يكرمنا. طيب. قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه نعم، وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقبه بلاء، إلى أن يعقب بلاء، بلاء أقرب منه. يعني ليش بقى إبراهيم النخعي وعالم؟ كأنه يعني عم يقول الشيخ، ما عم يأكد الشيخ القرطبي رحمه الله، وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. ليش بقى يعني؟ كأنه يعني ليش يعني؟ والله أعلم يعني، هذا من عندي يعني. يعني القرآن ما نزل لهذا، نزل لأن نعمل به يعني، ما نزل يعني من أن يعني أن نتداوى أو شيء يعني من أجل أمور يعني تداوي. نزل لأن يقيم الناس على الطريق المستقيم. طيب أليس هذا من جملة يعني ما هي التي هي أقوى، وما هي كما قال سبحانه وتعالى: ما فيه شفاء ما في منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أليس هذا؟ طيب. لكن الشيخ عم يتكلم يعني ما سكت. وكأنه ذهب إلى أنه خلصنا. وقال الحسن ها. نعم سيدي. سألت أنسا رضي الله عنه فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ليست أخبار أكيدة يعني، ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شو، أنها النشرة يعني النشرة، أنها من الشيطان. ذكروا أي صار يعني بعض الناس، أنا يعني أنا أجيب عن هذا، أنها من الشيطان. إذا إنسان كتم الطلاسم والأمور، هذه من الشيطان. نعم. أما القرآن نقول هذه، يقول عليه الصلاة والسلام أنها من الشيطان، هذا بعيد. نعم. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان. لأنه وقت دائما يذهبون إلى الكهان كانوا يعني ما يأتون يعني ناس الجيدين للكهان وغيرهم يعني يتأتون طبعا. وأكثر الناس الذي يفعلون ذلك لا يرجعون إلى القرآن وبعيدون كل البعد عن القرآن. يقول هذا عليه الصلاة والسلام أن قرآن نقول هذا من الشيطان؟ لا، ما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ابن عبد البر وهذه آثار لينة ولها وجوه محتملة كما قلنا، يعني من الوجوه المحتملة التي ذكرتها يعني. نعم، وقد قيل إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، وعن المداوات المعروفة. وخلص يعني. نعم، والنشرة من جنس الطب، فهي غسالة شيء له فضل يعني. نعم، فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني له فضل صلى الله عليه وسلم، مو كوضوئي، كوضوئي يعني ميات الذي يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطوا له فتحة معني شيء يعني هي اللي بتتشكر. نعم، كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نعم، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا حديث صحيح يعني. نعم، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ها، يعني كيف ما كان، يعني هذا محصل كل ما ذكر الشيخ الله يرحمه ويرضى عنه إن شاء الله، يزيد عن المسلمين كل خير. نعم، قلت قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعا، وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله فليعتمد عليه، يعني طلعنا بنتيجة جيدة إن شاء الله. نعم، الخامسة، قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. كلهم يعلقونها بهذا يعني شان العين، أن تخرج الزرع يعني شان العين. نعم، وهذا معناه قال هذا اسمه إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. أنا نشوف الشيخ شو بده يحكي لنا، يعني مثل ما أن فسر به خبيرا الله يكرمنا، فنحن جهال يعني. وهذا معناه، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. أيوة، وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم، يعني معنى ذلك أن لو نزل به شيء من العين يعني يفعل ذلك. نعم، هم فاضي إذا بدك تجي تعلهم لهم فاضي. قدم شيخ محمود. صحيت الجماعة بزيتها، تحركوا يعني تنشطوا من جديد. سبحان الله، المؤمن نفع كيفما فعل نفع، لأنه قاصد الخير. نعم، وعلى هذا القول جماعة أهل العلم لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم. وشوف شو قال، جماعة، وعلى هذا القول جماعة أهل العلم يعني أكثرهم. نعم، لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق أي العلاقة خوف نزول العين. نعم. وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى فهو كالرقى المباح نعم الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيره. كالرقى ليش بقى كالرقى المباح المباح كالرقى والبرء فهو كالرقى المباح المباحة جمع كل جمع مؤنث. نعم لكن يعني الرقى ليست مؤنثة حقيقية يقال مباح مباحة. نعم. وقد روى عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم في نومه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين. أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة ما بصح الحكي كان من غضبه وقابه من شر عباده ومن وزاد الشياطين وأن يحضروا أي حاضرين. أما من شأن كلمات الله التامة غضبه ما بصح الحكي. نعم يعني بدل من كلمات الله. نعم لا ما بصح الحديث هكذا عظم كلمات الله من غضب نعم هذا هو يعني بدنا ناخذ على كلامه يعني ما بصير أنا وأصلح الفساد بالتأمل. عندما تقول لا تصحب تقول لماذا نقول غضبي هي بدل من كلمات وكلمات الله مو غضبك غضب الله لذلك من غضبي بتحلى يعني وأصلح الفساد بالتأمل. نعم أطول منه خلاص يعني يعني هذا التحقيق. نعم مع ذلك الله يجزيهم الخير يعني. نعم وكان عبد الله ومن شر الشياطين تعوذ من شر الشياطين شو إذا ما فيك شياطين يعني ما بتتعوذ ينظرون إليك نظر العدو ومن شر الشياطين والإنس والجن كمان في شياطين إنس كذلك. نعم ومن شر الشياطين وأن يحضرون. أيوة. وكان عبد الله يعلمها ولده من فرق منه. نعم عبد الله مين بقى العلماء قالوا عبد الله إذا أطلق عن ابن مسعود لكن هون كأنه عبد الله بن عباس مين قال عبد الله بن عمر ليش مو عبد الله بن مسعود ليش مو عبد الله بن عباس. نعم لأن العلماء قالوا عندما يطلق المحدثون يطلق عبد الله معنى ذلك ابن مسعود وين وقد روي وقد روى عبد الله بن عمرو انه قال وكان عبد الله اقرب مذكور. ممتاز هذا الكلام ابن عمر هلا في دليل يعني هلا على بصيرة صرنا أنه وكان عبد الله يعلمها ويعني استغفر الله وكان لو ما قال عبد الله وكان يعلمها ولده لكن لما قال وكان عبد الله يعني يعني صار في عبد الله غيره. أما وكان يعلمها مؤمن كان يعني عبد الله بن عمر. أما قال عبد الله ممكن يكون غيره يعني. نعم. يعلمها ولده من أدرك منه، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. نعم. وفعلا ولد في أوقات مرعوب من المنام تلاقيه عم يبكي أو صاير له شيء كبير، بفز مزعوج كثير يعني. نعم. فإن قيل يعني ديننا ثري يعني بالجواهر، لكن بدنا يعني نقرأ. نعم. فإن قيل فقد روي أن رسول الله، ولما الإنسان يعني يجترح المعاصي يصرف عن هذا الخير، يصرف بيتألع يعني. أما عندما يدخل في الطاعات ويدخل بيوت الله يرى هذه الأشياء. نعم. فإن قيل فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق شيئا وكل إليه. نعم. ورأى ابن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة. فإن قيل فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق شيئا وكل إليه. نعم. شو؟ ورأى ابن مسعود رضي الله عنه على أم ولده تميمة مربوطة فجبذها جبزا شديدا فقطعها وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم قال: إن التمائم والرقى والتولة من الشرك. قيل: ما التولة؟ قال: ما تحببت به لزوجها. وروي عن بس يعني خلص الكلام يعني. هذه من آل تميم جبذها كانوا يفعلون، مشهور بينهم هذه الأشياء التي من كهان أو غيره. عندما من علق شيئا وكل له يعني واعتمد عليه، ينبغي أن يعلم أن الله هو الشافي، وهذا نغفل عنه كثيرا. هذا يعني طالما الدليل يعني طرأه احتمال بطل به الاستدلال. نعم. وروي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. فلا ودع الله له. قلنا: قال الخليل بن أحمد، يعني الأستاذ سيبوي هذا من أهل التصوف الكبار، الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبوي. نعم. التميمة قلادة فيها عوز. عوز يعني تعوذان. والودعة خرز. نعم. وقال أبو عمر: التميمة من علق ومن علق ودعة. الودعة خرز، لا في كلام الله ولا في شيء يعني. نعم. مثل ما بيقولوا ولا خرج زرع. اي نعم. وقال ابو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة، ومعناه عند اهل العلم ما علق في الاعناق من القلائد خشية العين او غيرها ان تنزل او لا تنزل قبل ان تنزل. أتم الله عليه صحته وعافيته. ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا بارك له الله. نعم. بارك الله له فيما هو فيه من العافية، والله أعلم. كل هذا مثل ما أن علق ودعة والأشياء هي التي يجعلونها كله بعيد عن كلام الله. هذا يعني ما يعلقه يعني. نعم. وهذا كله تكفير من أهل الجاهلية يصنعونه، مما كان أهل الجاهلية يصنعونه، شو من تعليق التمائم والقلائل، هذا الذي يعني ذكرت. نعم. ويظنون أنها إن أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل. وخلاص يعني، وهو المعافي سبحانه وتعالى والمبتلي. يا رب نسألك أن العافية لا شريك له، يعني كله توحيد توحيد، لأنه الأصنام حديثوا عهد بالأصنام كانوا. نعم. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة رضي الله عنها يعني كان موجود هذا بالجاهلية، ما بيعرفوا الله الذين كانوا يفعلون هذا. نعم. عن عائشة أنها قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله، يعني بعد نزول البلاء. نعم. وما روي عن ابن مسعود: يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان، إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شفاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: من علق شيئا وكل إليه، فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره. يعني ينبغي أن نقول، مو ينبغي أن يعني أن يتولاه الله، مشكلة ظاهرة العبارة، يعني ينبغي أن نقول ولا ينبغي أن يتولاه الله. نعم. من المتألي على الله قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هذا التعليق هذا، وهذا يعني التصحيح. نعم. لأنه تعالى هو المرغوب يعني عليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. نعم. وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس، وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع، إذا وضع يعني آمه، إذا رفعه يعني، وعند الغائط يعني بقدره. نعم. ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان، مثل ما مر الحديث عبد الله بن عمر. نعم. وكان المسيرين لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان، والحمد لله رب العالمين.